وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نتلوه على أنه شفاء لما في الصدور وموعظة لها تشفى به الصدور من وساوسها وشكوكها وأمراضها أمراض الشبهات وأمراض الشهوات والآية التي قبلها مباشرة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهذا الشفاء يمتد من الفرد إلى الأمة في أمراضها الاجتماعية والنفسية والأخلاقية وغيرها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين